أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Thank you. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله.